أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح أعمالنا، وجعلنا وإياكم من المحسنين الصادقين، وتقبل الله منا كل أعمالنا وجعلها خالصة لوجهه الكريم، وما جعل للشيطان فيها حظا أو نصيبا، ورزقنا وإياكم قبل الموت توبة وهداية، وعند الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. إن ربنا على ما يشاء قدير. وأثني بالصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وبعد، الإنسان في هذه الحياة يجب دائما أن يذكر نعم الخالق عليه، ورب العباد سبحانه وتعالى من كرمه وضع في الإنسان قدرات عجيبة، وفي كل المخلوقات وفي كل شيء آية تدل على أنه الواحد في سبحان الله العظيم. في الإنسان، نحن في أيدينا نحمل ساعة زمنية، ساعة تدلنا على الدقائق والثواني والساعات، سبحان الله في الميادين العامة سبحان الله، ولكن هناك في الإنسان ساعة تسمى ساعة بيولوجية. هذه الساعة تحسب للإنسان الزمن سبحان الله. العلماء اكتشفوا ان في النبات في هذه الساعة، في الحيوان ايضا كذلك، لكن عند الانسان هي موجودة بجوار الغدة النخامية، عبارة عن مجموعة من الخلايا لها خصائص يعني سبحان الخالق. تستشعر هذه الخلايا الضوء اللي بيسقط على قاع الشبكية بالنهار، فلما تستشعر الضوء يعلم الإنسان أن هذا نهار. لما تغيب الأشعة اللي بتسقط على هذه الشبكية يعرف أن الوقت دخل الليل سبحان الله. فبالنهار العجيب أن لأنه نشاط يزداد استهلاك الجسم للطاقة، فتجد أن درجة حرارة الإنسان بالنهار أعلى من درجة حرارته بالليل بنصف درجة عن الليل. يعني ضربات القلب بالنهار تزداد من 10 إلى 20 ضربة عن ضرباته بالليل، لأن الليل ليل سكون. إدرار البول أعزكم الله بالنهار أكثر ضعفين إلى 4 أضعاف بالنهار عنه بالليل سبحان الله. نفس النشاط للنشاط المخ اللي هو النشاط الكهربائي، أنه بالنهار يزداد ويضعف بالليل، لان الليل انا هادئ المخ لا يعمل او يهدى سبحان الله. لزوجة الدم بالنهار اكثر من لزوجتها بالليل. عدد كريات الدم البيضاء عشان اللي هو عبارة عن الجنود المدافعين عن الجسم من الميكروبات والى اخره اقوى بالنهار عنها بالليل، لان بالنهار الانسان متعرض لاي ضربات او فيروسات او ميكروبات او اي شيء من ذلك. هذه الساعة البيولوجية كما قلنا عبارة عن مجموعة خلايا سبحان الله العظيم، يعني سبحان الله العظيم فيها كم الاستشعار، وبعدين سبحان الله العظيم بحيث انها تستشعر الفرق بين الليل والنهار. وذلك لو جابوا انسان ووضعوه في غرفة مظلمة او مكان مظلم مدة طويلة تختل وظائفه الحيوية، لأن تتعطل عنده الساعة البيولوجية عن العمل سبحان الله. فلابد، ولذلك فيه ناس في اسكندنافيا سبحان الله يجي عليها الليل شهور طويلة عندها خلل سبحان الله العظيم. فالعلماء اكتشفوا مرض لرجال الأعمال. رجال الأعمال كل يوم في بلد الطائرة بتاعته تطير من هنا إلى هناك ومن هناك إلى هنا، يجي عنده بيتنقل سريع من مدينة لأخرى، عنده خلل في الساعة البيولوجية، لأنه أحيانا يسهر بالليل وينام بالنهار وينام بعد الظهر ويستيقظ مش عارف المغرب، طبيعة عمله عجيبة سبحان الله. فيعني وده يعني مكتوب عليه صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحان الله. هذا يعني دليل على على على على قدرة الله سبحانه وتعالى. ليس في هذا فقط، الإنسان عبارة عن كائن سبحان الله العظيم يعيش في هذا الكون يجب ألا ينفرد عن هذا الكون بنغمة نشاز. يعني ايه بنغمة نشاز؟ تجد ان الهدهد هدهد سليمان سيدنا سليمان جالس اريك يعني كيف ان كل واحد جندي في مكانه او كل واحد له مهمة معينة. سيدنا سليمان كان يجلس على كرسي عرشه تحيط به الوحوش والجن الشياطين كل بناء وغواص يعملون تماثيل وجفان كالجواب وخدور راسيات سبحان الله. وبعدين الريح غدوها شهر ورواحها شهر. يجي الناس من الجنوب يا نبي الله يا سليمان المطر لم ينزل عندنا. يا ريح اذهب بقدر الله تجري رخاء بأمره حيث أصاب سبحان الله. والشياطين كل بناء وغواص. فالطيور تقف تفرد أجنحتها ترفرف فوق عرش سليمان وفوق كرسي عرشه تأتي له بالريح بالهواء بالأكسجين سبحان الله في عز الحر وتضلله من الشمس. المهم نظر سليمان فإذا يعني ضوء الشمس نازل على حجره فاكتشف أن فيه عسكري ترك مكان الحراسة فنظر فقال ما لي لا أرى الهدهد. أين ذهب الهدهد سبحان الله؟ فين ذهب سبحان الله؟ يعني أم كان من الغائبين؟ يعني واخد أجازة ولا في إيه سبحان الله؟ وبعدين هدد قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. يجيب حجة سلطان مبين يعني يأتي بحجة قوية لماذا هو غائب. والإنسان قد يسأل بالله عليك سليمان في هذا الملكوت كله وهذا التسخير كله رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. تقول يعني هيعمل ايه طرف الهدهد هيعمل ايه يعني يعذبه يعني ايه يعني هنتفل ريش يعني وده عذاب فماذا يصنع يعني. يقول أهل العلم يضع الهدهد مع جنس من غير بني جنسه. تخيل أنت تجيب واحد عالم فاضل مثلا يعني له في العلم باع طويل في الهندسة أو في الطب أو في القانون أو في الشرع أو في الشريعة أو في أي شيء وتضع وسط جماعة إيه جهال يقولون أصل الكون عبارة عن شمس وقمر ويقولوا لا والله أصل الطماطم اليوم بثلاثة درهم وبسبعة درهم. تجد الرجل يعني أتجنن أنا عايز أتكلم عن شيوم أتكلم عن إيه عن أرضيات سبحان الله أتكلم عن فضائيات وأتكلم على أرضيات عالما بين جهال أو رجل كريم الأخلاق بالناس من السوق والدهماء لسانهم والعياذ بالله بذيء ويطلعوا نكات بائخة وبذيئة وفاحشة وهو رجل يتقي الله ويخاف شاب صالح تضع وسط شباب منحرف بنت حية مهذبة مؤدبة تتقي الله توضع بين أناس لا يتقوا الله. كل دي صورة من صور العذاب. ارحموا عالما بين جهال وغني قوم افتقر وعزيز قوم ذل سبحان الله. واصنع المعروف فيه لأن انت تجد كده يحسبه الجاهل ايه يحسبهم الجاهلون أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا سبحان الله. فمن الواجب الإنسان يراعي هذا. المهم لو عذبنا المهم فمكث غير بعيد يعني انتظر برهة وإذا بالهدهد قادم. الأغرب من الخيال أن الهدهد يأتي بمعلومة لا يعرفها نبي الله سليمان. قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يا راح الهدهد ساب بيت المقدس اللهم عد علينا يا رب بيت المقدس ان شاء الله والقدس وفلسطين كلها ان شاء الله وذهب الى سبأ في اليمن. شوف المسافة بعيدة طائرة تقطعها في ساعات سبحان الله. ذهب الى اليمن وعاد جئتك بنبأ يقين. ايه النبأ اليقين؟ اني وجدت امرأة تملكهم ولها عرش عظيم. وجدتهم يسجدون للشمس من دون الله. وبعدين يقرر قضية توحيد عجيبة ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض الشيء المختبئ سبحان الله يخرج رب العباد كيف لا يسجدوا لله عز وجل. يعني وكأن الهدهد يتعجب. لماذا أذكر هذه القصة؟ أذكر لأن الهدهد صاحب همة عالية وصاحب قضية توحيد وصاحب انكار على شرك الله او الشرك بالله سبحانه وتعالى. لماذا لا نكون كالهدهد صاحب الهمة العالية هذه سبحان الله العظيم؟ لا نكون كاصحاب الهمة الدنية. الهمم الدنية دي همم والعياذ بالله كما قلنا من قبل عن حشرة الخنفساء، كلكم أعزكم الله يعلم الخنفساء دي السوداء رائحة منتنة. العجيب هات الخنفساء دي وضعها في كومة من الورد والريحان والعطور، عارف يحصل ايه؟ تختنق، لا تتحمل الرائحة الطيبة. ضعها بقى في كومة السباخ والسماد والرائحة المنتنة تنتعش وتنمو. هذه أخلاق سلوكيات الخنفساء. فيه ناس من المسلمين للأسف فيهم هذه الأخلاق، جلس مجلس الغيبة والنميمة اللي هو السماد والسباخ والرائحة ينتعش، وأيوه بعدين وحصل ايه، والمدير لما فصله ماذا كيف وبخه وماذا قال له وماذا صنع، سبحان الله العظيم. ولما يجد في مجلس الذكر او خطبة الجمعة عينه على الساعة، ياه الخطيب تأخر 5 دقائق 7 دقائق 10 دقائق، لا اله الا الله. تجد ناس قاعدة في عرفة، موقف جميل، مكان سبحان الله قد لا يعوض بعد ذلك، يوم من ايام الرحمة قاعد ينظر في الساعة، متى تتحرك من عرفة؟ متى نفيض الى مزدلفة؟ يا عم تروح فين؟ ما انت قاعد في رحمة الله. الله، ده انت في اجمل واعظم مكان وافضل يوم على مدار السنة. لان هو ايه؟ لا يريد هذا. اذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. لكن عالم النحل عالم جميل وعالم نظيف، نريد ان نكون كخلية النحل لا كحشرة الخنفساء. ايه خلية النحل؟ خلية النحل تضع على باب الخلية حراسة. ما مهمتها؟ مهمتها هي فرقة شم. شم ايه؟ الشغلات يذهبوا من الخلية يروحوا يجيبوا الايه؟ الرحيق. هذا في علم النحل. لما يرجعوا لا تمر الشغالة داخل الخلية الا الفرقة دي تشمها. ان وجدت فيها رائحة خبيثة او سيئة او قذرة تطردها الى ان تنظف نفسها. فلا يدخل الى خلية النحل الا كل شغالة لا تحمل قاذورات او رائحة سيئة. وبعدين في فرقة تابعة لها داخل الخلية تعيد التفتيش مرة اخرى، فان غافلت شغالة الحراسة الموجودة على الباب ودخلت برائحتها السيئة او وضعت على يعني الرحيق اللي راحت جابته وقفت على شيء يعني شيء غير طيب وريحة غير طيبة، في هذه الفرقة الداخلية التفتيش نمرة 2 دي تمسك النحلة هذه، مش تطردها، لا تمزقها اربا، لانه لا وجود لقذارة في هذا المكان. عامل زي بالضبط المسجد، لا يوجد فيه غيبة ولا نميمة، مش تقف جنب اخوك المسلم تغتابه وتحتقره وتشعر انه يعني سبحان الله هو اقل منك وانت احسن منه. لا، نحن قلنا من قبل انت تعامل اصنافا ثلاثة، تعامل الاكبر سنا والاقل سنا ومن في سنك، عامل الكبير كأب فبر أباك، وعامل الأصغر كابن اعطف على ابنك، وعامل اللي في سنك كأخ صل أخاك. هذه الثلاث، الأب الأكبر أب، الأصغر ابن، الأوسط أخ. ما عليك مع الأخوة إلا الصلة، ومع البنوة إلا العطف، ومع الأبوة إلا الإيه؟ إلا البر. هكذا يكون مجتمع النحل، مجتمع الشهد، مجتمع العسل، مجتمع الشيء الطيب. أما المجتمع الذي لا تأمن فيه وأنت مغادر المكان، ظهرك واحد يغتابك وينم في حقك وآخره، وجد واحد من الصالحين كل ما يمر يلوج عكس المقابر، قال ما الذي يجيزك هكذا؟ قال أجلس مع أناس يذكرونني بالله وإذا قمت لا يغتابوني. وعين كانوا يعني يأس من الناس، والعياذ بالله. لا ولا ولسنا كهذا، او لا يجب ان نكون كهذا. لكن هو لما يأس من الناس يقول اروح اقعد عند الايه؟ عند المقابر. انا اول ما اشوف المقابر اذكر الله سبحانه وتعالى، اذكر اخرتي واذكر نهايتي واتقي الله، وبعدين لما امشي ضامن 100% انهم مش هيغتابوني. لان سبحان الله الغيبة الواحدة للمسلم سبحان الله اشد سوءا عند الله عز وجل من هدم الكعبة. لماذا؟ شوف هدم الكعبة تصل لدرجة ايه. الكعبة لها حرمة، ولكن حرمة المؤمن عند الله اعظم من حرمة الكعبة. فانا لما اغتاب مسلم فانا اهدمه، فعندما اهدمه كأنني هدمت كعبة الرحمن واشد حجوم. ده امر. الامر الثاني، انا في هذا الشهر الكريم نريد ان نتوب من الغيبة، طب نعمل ايه؟ قال انا او فلان اغتاب خاله او عمه او قريبه او صاحبه او جاره 5 سنوات، كل ما يقعد في مكان عمل وسوى وعمل وكذا وكذا وفي كذا من الاخلاق وفي كذا وفي كذا سبحان الله. قال العلماء لم تحدث التوبة إلا إذا بناه كما هدمه. يعني يبني كما هدمه، يعني أنا ذكرتك بالسوء 3 سنوات متواصلة، أعيش 3 سنوات بعدها إن أردت التوبة أبني فيك. أو ما شاء الله، والله كان من قصدي فيه، للأسف الناس غبروني أخبار سيئة وأنا للأسف انسقت وراء الشيطان، والله هذا رجل فاضل، هذا إنسان كذا، هذه إنسانة مستقيمة، هذه إنسانة مصلية، فاتق الله. أبنيه كما هدمته، مش يعني أهدمه وأتركه عامل زي بعض الصحف التي تهج الناس في أول صفحة مصيبة كبيرة كذا، وإذا ظهرت براءة الرجل أو المرأة في آخر صفحة كذا في خبر صغير. لا لا لا لا لا, لا, لا. الإنسان يجب أن يكون عادلا مع نفسه، ويجب أن يكون فاضلا مع الناس، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن الإنسان جانب نعم الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا كالهدهد، همة الهدهد، همة النحل، لا يكون في هذه الإيه؟ هذه الأخلاقات. أيضا سبحان الله العظيم، الناس قسمان، الناس قسمان، مبتلى ومعافى، مبتلى ومعافى. فاحمدوا الله على العافية وارحموا أهل البلاء. يعني إيه؟ يعني أنت ربنا من عليك أنك تصلي من صغرك، لا تنظر إلى عديم الصلاة أنه يعني هو رايح النار وأنت رايح الجنة. أنت يا ابنتي أيضا ربنا من عليك بالحجاب، لا تنظري إلى غير المحجبة أنها من أهل النار وأنها أم جميل حملت الحطب وأنت نسيبة بنت كعب وأسماء بنت أبي بكر. لا لا لا، هذه الجنة والنار بيد الله، لم يعط الله عز وجل مفتاح الجنة لأحد ولا مفتاح النار لأحد. لا عندنا في الإسلام كرسي اعتراف، ولا عندنا في الإسلام كهنوت، ولا عندنا في الإسلام واسطة بين العبد وبين ربه. العبد بينه وبين السماء دعوة مستجابة، هي دي المسافة، فهي المسافة الكبيرة دي آلاف ملايين الأميال، المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. يا رب لبيك يا عبد خرص زمت. وذلك كل الأسئلة 13 التي سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن أجيب عنها بقل إلا سؤالا واحدا. يعني مثلا إيه؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. قل إلا سؤال واحد. قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ يعني هو قريب ندعو بصوت منخفض، ولا هو بعيد ندعو بصوت مرتفع؟ قال ربنا وإذا سألك عبادي عني، لم يقل قل لا، فإني ما فيش قل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكلمة قل محذوفة من الإجابة. لماذا؟ لأن حتى أنت يا محمد، كأن الله يقول حتى أنت يا محمد لست يعني حاجزا بيني وبين عبادي أبدا. إذا سألك عبادي فإني قريب، مش قل، حتى قل مش موجودة، لذا على أنه مش حاجز بين احنا. ليس من عظمة الإسلام أن العبد إذا إذا إذا أراد أن يتوب لا داعي أبدا نروح للشيخ ويقول اعترفت ويقول له أنا عملت وسويت أبدا، ولا داعي لتقول أقول كيف نتوب، بس اسأل كيف نتوب. سبحان الله، يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض ذنوبا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة. ومن أذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفة عين سقط عنه هذا الذنب أسرع من طرفة العين. ما بين الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. ما لبس أحدكم ثوبا وبلغ إلى ركبتيه وعلم أن الله هو الذي رزقه هذا الثوب إلا وقد غفر الله له. ما من عبد بعد الصلاة يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. على كل دي مكفرات. سبحان الله العظيم، العبد لا إله إلا الله أخرجه من النار كل من دمعت عينه قطرة ولو مثل رأس الذبابة خشية مني. أخرجه من النار كل من خافني في مقام. أخرجه من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. أخرجه من النار كل من قال لا إله إلا الله. فبعض الناس بيصيروا أنفسهم على الناس أرباب. لا لا، كلنا عبيد، كلنا عبيد لله عز وجل. الرب هو رب الأرباب سبحانه وتعالى، هو المالك، هو الغفور، هو الرحيم سبحان الله. يا موسى لن أنزل عليكم الماء. يا رب الماء، سيدنا موسى في قصص بني إسرائيل، بينكم عاص إن خرج من بينكم أنزلت الماء عليكم. قال يا بني إسرائيل بيننا عاص ليخرج من بيننا كي ينزل الله الماء علينا. طبعا من يفضح نفسه؟ لم يخرج العاصي. يا رب كدنا أن نهلك وبهائمنا وأنعامنا وأولادنا وأطفالنا ونسائنا، فإذا بأبواب السماء تنفتح كماء منهمر. قال الكليم عجبا يا ربي، أنزلت علينا الماء ولم يخرج العاصي من بيننا. قال يا كليمي لقد تاب فيما بيني وبينه. قال يا رب دلني عليه كي أتعلم منه. يعني قصد سيدنا موسى مش يفضح الرجل، قصد يتعلم كيف تاب هذه التوبة العجيبة التي أنزلت الماء. قال عجبا لك يا كريمي، أأستره وهو مذنب وأفضحه لك وهو تائب؟ إذا كان ساعة الذنب والمعصية أنا سترته ولم أعلمك من هو، في ساعة التوبة والعودة إليه فتح صفحة جديدة مع رب العباد، مع الخالق، مع الغفور سبحانه، أفضح أأستره وهو مذنب وأفضحه لك وهو تائب. حتى ربنا لما يكرم العبد يوم القيامة يمسك العبد إيه كتابه سواء بيمينه أو سبحان الله، بضع الحسنات اللي عملها القليلة في الدنيا دي بينه وبين الناس، وكتاب السيئات بينه وبينه كثيرة. فيتعجب العبد يظن أن الملائكة أخطأت وأخذت بيده وأوقفته في صفوف أهل الجنة، يقول يا ربي كل كتابي ذنوب وسيئات وأنا مقر بما فيها، بس أنا أقف مع أهل اليمين. يقول عبدي انظر في الجهة المقر الثانية يجد بضع حسنات عملها. سبحان الله، جعل الحسنات رب العباد بين العبد وبين العباد، وجعل السيئات بينه وبين الستير وبين الغفور سبحانه وتعالى الله عز وجل. سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، وهذه حسناتك القليلة قبلتها منك وضاعفتها لك. هذا هو الكريم الحنان المنان، خير من أعطى وأفضل من سئل سبحانه وتعالى. فالعبد سبحان الله يعني بس يعمل الخير، أهم شيء أنك تتوب عن ظلم الناس. إياك أن تظلم أحد، إياك، لا تظلم لا زوجة ولا ولد ولا جار ولا صاحب عمل ولا زميل ولا بني آدم سبحان الله. إياك والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالعبد هو يتفكر في نعم الله وفي خلق الله وفي فضل الله وفي كرم الله وفي نعمة الإيمان، يجب أن يبادر بالتوبة وأن يؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. عسى رب العباد أن نكون وإياكم في هذا الشهر الكريم من عباده السعداء المقبولين. فاللهم تقبلنا في عبادك الصالحين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين. آمين يا رب العالمين. لا تنسوني من صالح دعائكم، جزاكم الله عنا خيرا وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.